إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل حول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به درس أصول الفقه، وما زلنا مع كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل والفصل الخاص بأصول الفقه، وقد وصلنا إلى بداية فصل في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. وهذه قاعدة مهمة وهي صحيحة، وينبغي تفصيل القول فيها، لأنها من القواعد التي استخدمها أهل الأهواء من القطبيين والإخوان وهؤلاء استخداما فاسدا، ودلسوا على الناس دينهم. فأهل الأهواء لهم طرق في الاستدلال، وتتبعتها بفضل الله ومنه في كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، فهم يأتون بأحاديث صحيحة قد تكون في الصحيحين، وبقواعد أصولية صحيحة مستدل لها بالإجماع، ثم بعد ذلك يوهمون الناس بها على باطلهم، فيلبسون على الناس دينهم. ومن جملة هذه القواعد وقاعدة أيضا اختلاف الفتوى باختلاف الزمان، وهاتان القاعدتان مع قاعدة المصالح والمفاسد وقام معظم أمرهم على هذا. فدراسة علم الأصول ودراسة القواعد الأصولية دراسة صحيحة على منهج السلف بعيدا عن المتكلمين والفلاسفة، تنمي عندك ملكة الاستنباط، وتجعلك ممن يرجح ويصفي ما يلقى إليه من الكلام. فمثلا قاعدة اختلاف الفتوى باختلاف الزمان، هذه قاعدة ثابتة أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، ولكن أي فتوى؟ إن كانت الفتوى قائمة على الكتاب فما الذي يغير القرآن؟ إن كانت قائمة على السنة فالسنة هي السنة، إن كانت قائمة على الإجماع فلا يجوز نقض الإجماع بالإجماع. فلبسوا على الناس دينهم، فكانوا يفتون بحرمة المظاهرات وحرمة الإضرابات وحرمة الاعتصامات وحرمة الكثير من الأمور. فأتى بعد الثورة رؤوسهم وقالوا تغيرت الفتاوى بتغير الزمان. هذا كذب، ما وجد مبتدع إلا وتجده كذابا، ليس هذا لازما للشيعة الروافض فحسب، بل قال أهل الحديث أكذب خلق الله الشيعة. أما الكذب فصفة، نسأل الله السلامة والعافية لكل مبتدع. فالأمور التي كانوا يجعلونها تخرج من الملة جعلوها الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به، فقالوا لكي نطبق الشريعة الإسلامية لابد أن ندخل في كذا ونفعل كذا وندخل المنتخبات وكذا والبرلمانات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ورؤوسهم الذين تكلموا وقالوا بحرمة هذه الأمور كمحمد عبد المقصود وهؤلاء الضلال ورؤوسهم قالوا هذا، ثم قالوا عكس ذلك باستدلالهم بقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان. نعم، تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص، إن قامت هذه الفتوى المغيرة على ماذا؟ على العرف. العرف مصدر من مصادر التشريع، والعادة محكمة، وهي قاعدة كلية من القواعد الكلية الخمس. العادة محكمة أي يحتكم إليها الناس عند عدم وجود نص يخالف العادة. نقل الشاطبي في الاعتصام إجماع الأمة، وهذا غير الشاطبي أيضا، على أن العرف أو العادة إذا خالفت النصوص الشرعية فبالإجماع لا عبرة له، بالإجماع. فالفتوى التي تتغير بتغير الزمان إنما هي الفتوى القائمة على العرف، فأهل الحل والعقد أفتوا لأهل تونس مثلا بكذا في فترة من الزمان، كانت هذه الفتوى تناسبهم، فتغير الأمر وتحول الحال وتغيرت الأشخاص وتغير الزمان، فغيروا الفتوى التي كانت قائمة على العرف. العرف مصدر من مصادر التشريع، يتغير لأن العرف إنما يتفق عليه عامة الناس لأنه يناسبهم، ففي وقت آخر لا يناسبنا هذا، فتتغير الفتوى بتغير الزمان القائم على القائمة، الفتوى القائمة على العرف. أما الفتوى القائمة على الكتاب والسنة والإجماع فكيف تتغير؟ فكانوا يلبسون على الناس دينهم من خلال الشعارات، قاعدة لها رنينها ومستدل عليها بكتاب وسنة، بالكتاب والسنة والإجماع، ثم يستخدموها استخداما فاسدا. كذلك قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نعم، ولكن أليست، وقالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، نعم، ولكن هناك قيود، الأمر ليس على إطلاقه. الوسيلة إن لم تكن حلالا فليست بمعتبرة. قال صلى الله عليه وسلم في مراه بن عين في الحلية: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلا بد من شرعية الوسيلة، الوسيلة لها أحكام المقاصد. فيسرق إنسان ليأتي بما عليه من فرضية الحج، هذا عبث، نسأل الله السلامة والعافية. نفس الأمر استخدموه في مسألة الدخول في المسائل التي تعلمونها حتى يطبقوا شرع الله، وما طبقوا شرع الله أصلا، وما كانوا سيطبقون، ولكن استخدموا القاعدة هذه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، استخدموها فيما أرادوا أن يدلسوا على الناس. نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن أحله الله ورسوله، فإن حرمه الله ورسوله فالواجب بالكتاب والسنة والإجماع تركه. فكلما علمت حدود القواعد، لأن هذه القاعدة التي يقوم عليها الأمر، مسألة القواعد المصالح والمفاسد، هذا أصل قعده وأصله للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكلم على حرمة الخروج على الحكام، دفع المفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى. فأصل المصلحة في تطبيق شرع الله، وأصل المفسدة في الإعراض عن شرع الله، ثم يأخذون قاعدة صحيحة ويدلسون بها على الناس ويغيرون الدين من خلال القواعد. فإنما أثر هؤلاء على أناس لا يقرؤون ولا يحققون ولا يتعلمون ولا يفقهون، فأثروا على عوام الناس، صلى الله عليه وسلم والعافية. الكثير من الإخوة الملتحية لحاهم إلى سرتهم، فصاروا وراءهم كقطيع البهائم، لأنهم أحسنوا الظن فيهم أحسن من ظنهم في الله ورسوله ورب الكعبة، فنسأل الله السلام والعافية. فالخروج من الفتن يكون بالتعلم والنصب والجهد، بارك الله فيكم. قال: فصل في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. اعلم أن هذه المسألة لها ملحظان، أولهما ما يتوقف عليه وجوب الواجب، وهذا لا يجب إجماعا، ما يتوقف عليه سواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع. فالسبب كالنصاب، نصاب الذكاء، أنت لست بمكلف أن تجمع المال الذي يصل إلى النصاب حتى يجب عليك إخراج الزكاة، ليس كذلك. يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلست بمطالب بأن تحصل المال الذي يصل إلى النصاب وتحصيل النصاب، فلا يجب تحصيله على المكلف ليجب عليه الزكاة. والشرط كالإقامة في البلد، إذ هي شرط لوجوب أداء الصوم، يجوز للمسافر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقال: والشرط كالإقامة في البلد، إذ هي شرط لوجوب أداء الصوم فلا يجب تحصيلها. إذا عرض مقتضى السفر ليجب عليه فعل الصوم، رجل في نهار رمضان كلف في عمله بالسفر، الأمر انتهى. قال: والمانع كالدين، المانع فلا يجب نفيه لتجب الزكاة، عنده دين، الإنسان لا يكون متكلفا، فأتى الدين فمنعه من الزكاة. رجل وصل ماله إلى النصاب وما يوازي 97 جراما من الذهب عيار 21 أو 85 جراما عيار 24، فوصل إلى النصاب وحال عليه الحول سنة كاملة، فقبل أن يحول بأيام مثلا اضطر لصرف المال من غير تكلف، حدثت له مصيبة، أو عنده النصاب ولكن عليه دين فيخرج الدين يقل النصاب الأمر انتهى، فلست بمكلف بمنع الدين ولا بتكميل النصاب. وثانيهما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب، أي الذي لا يتم الواجب إلا به، وهو نوعان: أحدهما ما ليس في قدرة المكلف وسعته وطاقته، أو قدرة المكلف ووسعه وطاقته تحصيله، ليس في قدرته هذا. زوال الشمس سبب لدخول وقت الظهر لوجوب الصلاة، وزوال الشمس بيد الله سبحانه وتعالى، والغروب بيد الله، ولا هو إليه كالقدرة واليد في الكتابة، فإنهما شرط فيها، وهما مخلوقتان لله في المكلف، لا قدرة له على إيجادهما. رجل ولد مقطوع اليد، وكحضور الإمام والعدد المشترك في الجمعة للجمعة، هذا في المذهب وفي كثير من المذاهب، كثير من المذاهب مسألة العدد، وجوب العدد في الجمعة، من قال 40 ومن قال 30 ومن قال أقل ومن قال أكثر، وكل هذا ليس عليه أثارة من علم. الجمعة كما قال الشوكاني تنعقد باثنين، الإمام ومعه رجل، فرضا إن حدث هذا في أي مكان، فتنعقد باثنين، فإنهما شرط لها، وليس على آحاد المكلفين بالجمعة إحضار الخطيب ليصلي الجمعة، ولا إحضار آحاد الناس ليتم بهم العدد. قال: فهذا النوع غير واجب إلا على القول بتكليف المحال. مسألة التكليف المحال من المسائل التي تكلم عليها الأصوليون، ولا يعني هي من المسائل المحشورة في علم الأصول لا طائل من ورائها، إنما المسائل الأصولية التي يستفاد بها في الفقه، التي يطبق عليها مسائل شرعية من الفقه. أما مسألة المحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، والإجماع على ذلك. أما مسألة المحال فهذا تكلم عليه الأصوليون المتكلمون. ثانيهما ما هو مقدور للمكلف، وهو إما أن يكون شرطا لوقوع الفعل أو غير شرط، فإن كان شرطا كالطهارة وسائر الشروط للصلاة وكالسعي إلى الجمعة، فإن صرح بعدم إيجابه كقوله صلي ولا أوجب عليك الوضوء لم يجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوضوء شرط في صحة الصلاة، ولا تتم صلاة صحيحة لأحد إلا بهذا الشرط، فهذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكذلك الوجه، فحد الوجه من منبت الشعر المعتاد، من هنا حتى بالنسبة للأصلع، فمن منبت الشعر المعتاد، فلكي تتيقن أن بداية منبت الشعر المعتاد غسلت مع غسل الوجه، لابد أن تأتي بجزء من الشعر ومن الرأس. وكذلك المرفقين على القول في اختلافهما، فلابد أن تغسل المرفقين وجزء من العضدين حتى تتأكد، وكذلك الرجلين وجزء من الساق، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من هذا الباب. فقال: فإن كان شرطا كالطهارة كوسائر الشروط للصلاة وكالسعي إلى الجمعة، فإن صرح بعدم إيجابه كقوله صلي ولا أوجب عليك الوضوء لم يجب، عملا بموجب التصريح، وإن صرح بإيجابه كما هو الحال وجب لذلك، وإن لم يصرح بإيجابه ولا عدمه بل أطلق وجب أيضا عندنا. وقيل لا يجب، الشيخ بيذكر الأشاعرة والمعتزلة، أنا يعني أحذفها في الكلام حتى لا نذكر هؤلاء المبتدعة في مجلس إن شاء الله يكون فيه أهل السنة، نسأل الله أن نكون كذلك. وقيل لا يجب، وإن لم يكن الذي لا يتم الواجب إلا به شرطا كمسح جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، فمثل هذا لا يجب خلافا للأكثرين حيث قالوا بوجوبه. مسألة هل قاعدة هل الغاية تدخل في المغية أم لا؟ المغية هذا هذه العصا التي تغرز عند نقطة النهاية للمتسابقين، فالمتسابق الأول ينزع العصا المغروزة في الرمل أو في الأرض، فهل الغاية تدخل في المغية أم لا؟ هل ينبغي عليه أن يصل حتى يتخطى العصا أم كونه وصل إلى العصا قد وصل؟ الغاية تدخل في المغية، اختلف أهل العلم، والقول الفصل بهذه المسألة على حسب ما قبله بمعنى. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإن كان ما بعد إلى أو حتى من جنسها يدخل فيها، وإلا فلا يدخل. إلى الليل، فالليل ليس من النهار، فإلى الليل أي إلى بداية الليل. إذا أقبل النهار منها هنا وأدبر، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، كما في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع. أما في المرفقين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى هنا العضد جزء من اليد، فقالوا تدخل يدخل المرفقان، فإلى هنا ليس كإلى الليل في آية الصوم، فهذا ضابط يضبط لك الأمر. فإن كان ما قبل ما بعد حتى أو إلى من جنسها يدخل معها، وإلا فلا يدخل معها. وعندك المثالان، مثال الصيام الليل مع النهار، والمرفقان مع العضد مع الذراع. قال قلت، أي ابن بدران، المختار الوجوب، لأن ما لا بد منه في الواجب هو من لوازمه، والأمر بالملزوم أمر باللازم. الأمر بالملزوم أمر باللازم. من لوازم غسل الذراعين دخول المرفقان، ومن لوازم غسل الوجه دخول جزء من الرأس، وهكذا. فقال والأمر بالملزوم أمر باللازم، أي ما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهي قاعدة مضطردة مستمرة، ولكن مع حسن فهمها. قال ويتفرع على هذه المسألة فرعان، أحدهما إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه. في يوم الجمعة وبعد الخطبة وأنا أشرح كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، كان يتكلم على قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وأدخل مع قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وهذه قاعدة وهذه قاعدة. فهنا هذا الفرع يدخل تحت قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، ليست كقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، يحدث لبس بينهما. الحاضر والمبيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أشرب واقفا وشرب واقفا، فإن شربت واقفا أصبت السنة، وإن شربت قاعدا أصبت السنة. أما إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام في حالة عدم الفصل، كما ضربت المثل بأن الفرس لو زوى على حمار لكان الولد الناتج من هذا الجماع بغلة، والبغلة اجتمع فيها الحلال والحرام. الحديث الصحيحين يجوز أكل الفرس، وفي الصحيح لا يجوز ويحرم أكل الحمار، فالبغلة نتاج من حلال وحرام. فهنا الحلال والحرام نسجا، لا تستطيع فكهما أو لا تستطيع فكهما، فقد التبس واختلط، فهنا يغلب الحرام قولا واحدا. أما اجتماع الحاضر والمبيح هذا دليل منفصل وهذا دليل منفصل، ففي هذه الحالة لا تدخل قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر مع قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، هذه قاعدة وهذه قاعدة، فلا تدخل هذه بتلك. فإن علمت هذا الفصل استقام أمرك في هذه المسألة. فقال إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا، هنا حلال وحرام، فهنا نغلب الحرام. عندك شاتان، شاة مزكاة وشاة محرمة، ولا تدري أيهما المزكاة، فلا بد أن تغلب الحرام. وضرب السيوطي في الأشباه والنظائر مثالا آخر فقال: الذبيحة التي يشترك في ذبحها معا في نفس التوقيت مسلم ومجوسي، في هذه الحالة تغلب الحرام، لأنك لو أكلت ذبيحة قد ذبحها مجوسي كافر ولا يجوز الذبيحة. فهنا فرق بين إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وقاعدة الحاضر والمبيح. أيهم ثانيهما الزيادة على الواجب، إما أن تكون متميزة عنه أو لا. فإن تميزت عنه كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فتلك الزيادة ندب اتفاقا بالإجماع، وإن لم تتميز عن الواجب بألا تنفصل حقيقتها من حقيقته حسا، كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب، وهو ما يطلق عليه اسم هذه الأفعال. فتلك الزيادة التي هذا شأنها واجبة عند القاضي أبي يعلى ندب عند أبي الخطاب وهو من مجتهد المذهب وهو الصواب. مسألة الزيادة على الواجب هناك زيادة منفصلة وزيادة متصلة. الزيادة المنفصلة: صليت العشاء 4 ركعات في جماعة، ثم هناك سنة العشاء وهناك الوتر، فهذه زيادة منفصلة تأتي بها لأن النبي أتى بها، ومن صلى في اليوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة سنن الرواتب، وكما قال الإمام أحمد على الوتر: لا يترك الوتر إلا رجل سوء. المهم، ولكن في النهاية لا حرج، المسألة هذا فرض وهذا واجب، فهذه زيادة على الواجب. وهناك زيادة متصلة كما ضربت المثل بهذا البغل نتاج الحمار والفرس، زيادة متصلة: الطمأنينة، زيادة الطمأنينة وزيادة الخشوع وزيادة الركوع والسجود وهذه الأمور، فهي متصلة. فأنت تأتي بما هو واجب وتزيد من باب الاستحباب والإحسان. فهذه الزيادة في غير المنفصلة أي في المتصلة لا تستطيع فصلها، هذا معنى كلام الشيخ الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المسيء في صلاته 3 مرات يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل، وقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها علمني. وكان الذي أخذ عليه عدم الطمأنينة فكررها في الحديث: ثم اركع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فيأتي الإنسان بها وزيادة. ثم بدأ في تعريف الواجب والمندوب وما شابه، فقال: الواجب هو المأمور به جزما أي بالحتم والفرض، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أمر لا ينبغي ولا يستقيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال القرطبي: فالله سبحانه وتعالى نفى الخيرة للناس للعالمين مع أمر الله ورسوله، ومن جعل لنفسه الخيرة مع الأمر فقد عصى ربه وضل ضلالا مبينا. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله أي لم يأتي بالأمر فقد ضل ضلالا مبينا. هو المأمور به جزما. وشرط ترتب الثواب عليه نية التقرب بفعله، النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والإجماع على وجوب النية، ونقل ابن حجر الإجماع على شرطية النية، البعض قال ركنية والبعض قال شرطية، في النهاية الإجماع على لزومها، وهي التي تفرق بين العادة والعبادة. الإنسان في يوم الحر الصائف يدخل ليرطب على جسده فيغتسل كغسله للجنابة ولا يرفع هذا الغسل جنابته لعدم النية، مجرد النية، والنية محلها القلب. وبالإجماع أن التلفظ بالنية من البدع المشتهرة. والحرام هو المنهي عنه جزما، نهي حتمي لازم، وشرط ترتب الثواب على تركه نية التقرب به. كل عمل لا يبتغى به وجه الله فهو إلى زوال، فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك الحرام وعدمهما راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه، وهو النية، لا إلى انقسام الواجب والحرام في نفسهما. لذلك قال أهل العلم، أهل السنة، شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، ألا لله الدين واصبا، في قول من أهل التفسير أي الخالص لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين واصبا، كما في سورة النحل. والمتابعة، فملاك هذا الأمر كما قال سفيان بن عيينة، ملاك الأمر الاتباع، وقال سفيان الثوري إنما الدين الآثار، وقال وجدت الأمر الاتباع. فالإنسان مع نيته وإخلاصه لله قد يتقرب إلى الله بما يبعده عن الله، لأنه ما اتبع ولكن ابتدع، فكانت عبادته هذه عليه مردود عليه، كما في حديث صحيحين وحديث عائشة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود، فهو رد، أي بمعنى مردود كما قال الشراح. وأما الندب، نعم نعم بارك الله فيك. أخوكم يسأل عن مسألة الزيادة على الواجب غير المنفصلة، فكيف نعلم الطمأنينة الكافية؟ نعم، والمسألة النبي لما قال له ثم ارفع حتى تطمئن قائما، إلى بقية الحديث تطمئن قائما، الاطمئنان أن تقف بقدر مثلا في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تطمئن. أو ولو حتى هي مسألة التسبيح على الراجح، الحديث لم يصح، اجعلوا هذه في ركوعكم وهذه في سجودكم، لم يصح. الرقية في الركوع نفسه وفي السجود نفسه، يطمئن حتى تستقر مفاصله ويستوي ظهره ويطمئن، بقدر أن يقول ثلاث تسبيحات من غير سرعة، سبحان ربي الأعلى، هكذا. ولو قالها بمقدار مرة واحدة فقد أجزأ، سبحان ربي العظيم، ويطمئن. المهم أن يطمئن من غير عجلة. فالقدر الذي يصدق عليه في اللغة أنك ركعت، فإذا ركع وهصر الظهر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأن يمسك ركبتيه بيديه ويكون ظهره مستويا، فهو ينزل من قيام إلى ركوع حتى يركع جسده ويستقيم ظهره، كل هذه الأمور تأخذ بعض الوقت فيحسب. فأقل ما يجزئ من الركوع ما يستوي فيه الظهر، ويتمكن الإنسان كما قال النبي للمصيف في صلاته، ثم مكن جبهتك في السجود. فالتمكين يكون بأن تضع الجبهة مع الأنف على الأرض وتنتظر قدر ثلاثة تسبيحات مثلا، فهذا يكفي إن شاء الله. نعم. لا طبعا ليس بصحيح، النية شرط. نعم نعم. لا، هنا في فصل، هناك مسائل نعم تدخل كوسيلة من وسائل العبادة، ولكن ليس بلازم فيها النية. النية شرط في الوضوء والغسل، وليست بشرط في إزالة النجاسة من على الجسد أو على الملابس. هنا من الذي يسير في الشارع غير مستور العورة؟ فاللبس إنما يلبسه الإنسان عادة وعقلا وشرعا، فليس بشرطية أن ترتدي القضية، ما أقصد ليس بشرطية في النية أن تنوي اللبس، أنت تنوي للصلاة وتنوي للوضوء، أما اللبس فلا. احنا مسألة التعميم تحتاج إلى بحث ونظر، لأن المسائل الفروع والمسائل كثيرة. هنا طبعا مسألة بشكل عام، بشكل عام المهم شرعية الوسيلة، شرعية الوسيلة، فقد تكون الوسيلة نفس الوسيلة ينبغي فيها النية في وجه من الوجوه، واخد بالك، ولكن الغالب الشائع العام أن النوايا إنما في ما نص عليه من النصوص الشرعية بالإجماع، لابد من النية، لابد في النية في الوضوء، في الغسل، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصوم، في كل أركان الإسلام، فهذه لابد منه. أما مسألة اللبس ومسألة هذه قالوا لا تشترط فيها النية. نعم. قال أما الندب فهو لغة الدعاء إلى الفعل، وقيل الدعاء إلى أمر مبهم، هكذا عندكم مبهم أم مهم؟ ماذا؟ مبهم. نعم، الدعاء إلى أمر مبهم، وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا، قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، السنن الرواتب المؤكدة التي ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم هي سنن ويندب إليها، ولكن لو تركها المرء لا يأثم، ولا ندعو الناس لتركها وما تركناها ولا أتركها ولله الحمد والمنة بإذن الله، ولكن لا بد لطالب العلم أن يفصل ويعلم الفرق بين الفروض وبين المندوبات والنوافل والسنن المستحبة حتى يعلم ما له وما عليه، فإن حدث له في بعض الأيام أو في بعض الزمان فطور فلا يكون هذا الفطور في الفرض، فإن كان في السنة نجا، لأن في النهاية هي سنة، فلا بد أن نعلم السنن من الفروض ولا نترك السنن، لأننا نسير على عهد النبي. قال أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله إلا وفعلته، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، حتى الفعل، ولكن يعلم الندب من الواجب. فقال لغة الدعاء إلى الفعل، وقيل الدعاء إلى أمر مبهم، يعني أنت تدعى إلى أمر ما، وقيل الدعاء إلى أمر مهم، يعني يندب الإنسان، مثلا ينتدبه مدير من شركة أو من فرع ينتدبوه لشيء مهم في شركة أخرى أو في نفس الشركة في فرع آخر لتميزه في شيء، فالدعاء هنا لأمر مهم، لكن النسخ كلها عندك تقول إنها أمر مبهم لكن هي أمر مهم. قال وشرعا ما أثيب فاعله، وقال البعض من دقة الأصوليين قال ما توعد بالثواب فاعله، ما توعد بالثواب فاعله، لأنه قد لا يثيب، يثاب الله أعلم، مسألة الإثابة عند الله سبحانه وتعالى، نحن نأتي ما علينا من الفرض ومن النفل ولا ندري أقبلت صلاتنا أم لا، كما قال النبي ومنكم من لم ترفع صلاته فوق رأسه شبرا، فلذلك قال ما توعد صاحبه في الواجب في أثيب، ما توعد صاحبه أو فاعله بالثواب، وكذلك في الواجب قال هنا المأمور به جزما، وقال أيضا ما توعد تاركه بالعقاب، والحرام ما توعد فاعله بالعقاب. قال: وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا سواء تركه إلى بدل أو لا، وهو مرادف أي بمعنى للسنة والمستحب. فالسواك والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع ونحو هذا يقال له مندوب وسنة ومستحب. لربما اختلط الأمر عند بعض الناس مسألة المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع، لأن النبي أمر كما في الصحيح بالمضمضة والاستنشاق، وقال: وبالغ في الاستنشاق ما إلا أن تكون صائما، وأمر بتخليل الأصابع، أصابع اليد وأصابع القدمين. الصارف هنا حديث المسيء في صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، اغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك واغسل رجليك. فما ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة بالإجماع، فما ذكر له موالاة ولا ذكر له تدليك ولا ذكر له ترتيب ولا ذكر مضمضة والاستنشاق، لأن الأنف داخل الأنف وداخل الفم ليس من حدود الوجه، الوجه الذي يواجه به الإنسان من أمامه، وإلا للزم غسل داخل العينين. والنبي ما أمره بالمضمضة والاستنشاق، فعلى القواعد المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء كما قال ابن بدران، وكذلك تخليل الأصابع. وإنما أمره النبي المسيء في صلاته بإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء وصول الماء إلى كل جزء من العضو بين الأصابع وفي كل العضو، حتى لا يوجد ولو موضع ظفر لم يصل إليه الماء. فلذلك قال: فالمبالغة في المضمضة وتخليل الأصابع ونحو هذا يقال مندوب وسنة ومستحب، والمندوب مأمور به لقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، في رواية عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. ثم قال: توسع أصحابنا في ألفاظ المندوب، فالمشهور ما تقدم من أنه يسمى سنة ومستحبا، وقال ابن حمدان في المقنع: ويسمى تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا. كل هذه مرادفات للفظة المندوب. وقال ابن قاضي الجبل: ويسمى أيضا مرغبا فيه وإحسانا. وقال مدرس المستنصرية في الحاوي: أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة. أعلاه في حدود المندوب غير الواجب، سنة ففضيلة فنافلة. وكل هذه مسائل مشاحة في الاصطلاح، وكلها تطلق على المندوب. وقال أصحابنا والمالكية والشافعية أي الجمهور: العبادة الطاعة. وقال بذلك الحنفية: ولكن اشترطوا النية، والطاعة موافقة الأمر. طبعا النية حتى في الندب، لأن الندب عبادة، كما قال شيخ الإسلام تيمية: لا نلزم إنسانا بأمر مستحب إلا بدليل، لا نقول هذا مستحب وليس معي دليل لأن هذا مستحب، فلا بد من الدليل. قال: والمعصية عند الفقهاء مخالفة الأمر، وعند قال: وكل قربة طاعة ولا عكس. ليس كل طاعة قربة. لماذا؟ يعني قال: كل قربة طاعة وليس كل طاعة قربة. ازاي؟ يعني طاعة لحد من الرجال يعني بعيد عن الله، هو الأولى أن تقول يعني ليس هناك نية لله، يعني فعلها رياء. نعم. طيب: الحرام ضد الواجب مأخوذ من الحرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه، ما لا يحل انتهاكه. وشرعا ما ذم فاعله ولو قولا أو عمل قلب. عمل القلب، أنت في نهار رمضان لو عزمت وعقدت العزم على الإفطار ونويت نية جازمة أفطرت من غير أن تأتي بمفطر. النية مصاحبة النية من بداية العبادة إلى نهايتها شرط. فمن عقد النية من الليل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل إلى غروب الشمس، فلو عزم وعقد العزم على أن يفطر ثم لم يجد مفطرا فبهذه الحالة قد فسد صيامه. فقال هنا: وشرعا ما ذم فاعله ولو قولا أو عمل القلب، ويسمى محظورا أي الحرام، وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما، كل هذا للحرام، نعوذ بالله من الإثم والفاحشة. ومن الحرام نوع يقال له المخير، كيف هذا؟ وضح لك فقال: ومثاله أن يقال للمكلف: لا تنكح هذه المرأة أو أختها أو بنت أختها، كما في حديث الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فقال: لا تنكح هذه المرأة، وقال: لا يجمع بين الكبرى والصغرى، الكبرى هي العمة والصغرى ابنة أخيها، والكبرى هي الخالة والصغرى ابنة أختها، لا تنكح هذه المرأة أو أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها، فيكون منهيا عنهما على التخيير، النهي عن الجمع، فأيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى. كما أنه إذا أسلم عليهما قيل له: طلق إحداهما وأمسك الأخرى أيتها شئت. فلو كان على كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي في سننهما، الحديث لم يصح ولكن معناه عليه الإجماع، كما قال ابن عبد البر في جامع في تمهيد شرح الموطأ: لما أسلم الصحابي وعنده معه تحته عشر نسوة، فأمره النبي أن يختار منهن أربعا ويطلق الباقيات. قال: واعلم أن الفعل الواحد المنهي عنه إما أن يلاحظ من حيث كونه جنسا، نفس جنس العبادة لله أو لغير الله، أو يلاحظ من حيث كونه نوعا، نوع العبادة حج صوم، فإن لوحظ من حيث الجنسية جاز أن يكون موردا للأمر وللنهي، وأن يتوجه أو يتوجه كل منهما إليه باعتبار أنواعه، وإن لوحظت من حيث النوعية جاز أن يتوجه الأمر إليه باعتبار شخص من أفراده والنهي إليه باعتبار شخص آخر. فقال: فمثال الأول العبادة، وتحتها نوعان: عبادة لله وعبادة لغيره، جنس العبادة، وقد تعلق الأمر بالنوع الأول وتعلق النهي بالثاني، ثم إن عبادة الله سبحانه وتعالى تصير جنسا باعتبار ما تحتها من الأنواع كالصلاة والزكاة وغيرها، فالأمر يتعلق بالصلاة والنهي يتعلق بها من جهة إيقاعها في مكان مغصوب، يعني هناك أمر بالصلاة وهناك نهي عن وقوعها في مكان مغصوب. ولكن الدقة هنا أن يقال، لأن المسألة هنا فيها خلاف والجهة منفكة، قالوا: إذا صلى في مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة على القول الراجح في المذهب، يعني المذهب له فيه قولان، قول الراجح صحتها لانفكاك الجهة. هناك ليس هناك حديث يقول لك: لا تصلي في مكان مغصوب، لا تصلي بماء مغصوب، لا تصلي بثوب مغصوب، ولكن نهي عن الغصب لأنه ظلم، فالصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب. فهنا يقول لك: فالأمر يتعلق بالصلاة والنهي يتعلق بها من جهة إيقاعها في مكان مغصوب. هنا لم يتعلق النهي بها، في النهي منفصل عن الصلاة، لذلك علقت على هذه الكلمة، أو من جهة إيقاعها بلا طهارة، هنا نعم لا صلاة بغير طهور، فهنا تعلق بهذا الأمر. وحاصله أن الأمر والنهي يتوجهان إلى الجنس باعتبار تعدد أنواعه، باعتبار تعدد أنواعه، صلاة زكاة حج صوم، قال: وإلى النوع باعتبار تعدد أشخاصه، أنواعه عفوا، لعبادة لله وعبادة غير الله، وأشخاصه حج صوم هكذا. وأما الفعل الواحد بالشخص فله جهة واحدة، إذ يستحيل كونه واجبا حراما، هذا الذي يريد أن يصل إليه، حرام حلال في نفس الوقت لا يستقيم، خلاص، كما لو قال: صلي هذا الظهر، لا تصلي هذا الظهر، هذا عبث جمع بين الأضداد، وليست هذه الصورة في اجتماع الحاضر والمبيح. الحاضر النبي نهى ثم فعل، ففعله كما قال النووي وبعض الأصوليين لبيان الجواز. أما المثال صلي لا تصل، فهنا اجتمع الأمران في شيء واحد. وتمثيلنا بإيقاع الصلاة في مكان مقصود مبني على القول بأنها لا تصح فيه، وهناك قول آخر، ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. وإليه ذهب أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية، وقيل يسقط الفرض عندها لا بها، أيضا كلام من أهل الأهواء. وذهب أحمد في رواية عنه، ومالك والشافعي والخلال جامع فقه الإمام أحمد وعلمه، وابن عقيل من الحنفية من الحنابلة، والطوفي هو ظاهره كما قلت من الحنابلة ولكنه رافضي خبيث، إلى أنها تحرم وتصح. ومعناه أنها تصح بمعنى تسقط الطلب لكن لا ثواب عليها، كما قلت قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عرفة لا تقبل منه صلاة 40 يوما. والإجماع الذي نقله النووي وغيره أنه لا بد أن يصلي، وصلاته تجزئه وتبرئ ذمته وتسقط من عليه الفرض، ولا يسأل عنه يوم القيامة لكن لا يثاب عليه، لأنه أتى بمانع من قبول أو أمر الثواب وهو الذهاب إلى العراف. قال لكن لا ثواب بها. وإلى هذا صار الأكثر، وقيل إن لفاعلها ثوابا، وقال الحنفية تكره، قال الطوفي مذهب الحنفية في هذا الأصل أدخل في التدقيق وأشبه بالتحقيق، من ناحية بعيدا عن المذهبية مسألة الكراهة، فهنا الجهة منفكة فيحرم عليه الغصب، ولكن صلاته صحيحة مجزئة كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب إن شاء الله نكون بهذا انتهينا إن شاء الله. هل هناك سؤال؟ تفضل. إنسان في مكان نجس وحضرت الصلاة، نعم لا واجب مع العجز، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، فالأمر الحرام تسقط حرمته عند الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. فرجل في مكان نجس وليس هناك مكان إلا هذا المكان فيصلي فيه ولا حرج، لأنه قد سقط من عليه هذا الأمر، لأنه لا واجب مع العجز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس في وسعك إلا أن تأتي بالصلاة. كهذا العريان، لما تكلموا على صلاة العريان قالوا كيف يصلون وأين يقف إمامهم، لو وقف أمامهم ظهرت عورته المغلظة إذا ركع وسجد، فقالوا يكون في نفس الصف، وحلوا صلاة العريان لأنه لا يستطيع غيره، يصلي. لو يعني الظاهر من سياق كلامك المكان إن كان نجسا ستكون النجاسة في الأرض، أما على الحوائط فأظن أنها بعيدة، حتى إن وجدت يصلي من غير تيمم ولا وضوء. كل واجب وجب عليك لا تستطيعه يسقط عنك، هذه قاعدة مستمرة. تفضل. طيب نعم نعم. تظلون يعني مثل ماذا؟ قواعد حلال والحرام مع الحظر والمبيح. نعم نعم، كل المسألة هنا يعني في كتب لقواعد الأصولية والقواعد الفقهية، عندك كتب الأشباه والنظائر للسبكي للسيوطي لابن نجيم لغيرهم، هذه كتب كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي، وكل هذه الكتب تسرد القواعد وتأتي بالمتشابه وغير المتشابه، وتأتي بفروع على هذا وفروع على هذه وفروع على تلك، ويبين لك الفرق. فعليك بكتب الأشباه والنظائر. نعم نعم صح. لا أنا المسألة وإن شاء الله يعني قرب طبع الكتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة مع قاعدة لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. فكل أمر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته وأمر به في خارج الحديث فليس بواجب وإنما مستحب. والمسألة طويلة جدا وإن شاء الله سيأتي الكتاب وتقرؤوا لأن المسألة فيها تفاصيل كثيرة إن شاء الله. نعم كله نعم هم الآية ليس فيها ترتيب ليس فيها وجوب الترتيب إلا من نقطة لغوية ولا يفرض على المسلمين من النقط التي لا يعلمها إلا المتخصصون. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.